انتظارا انتظرت الرب. فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمقى. الترنيمة دي باختصار بتقول أنا بصلي لأن ربنا بيسمع الصلاة. الصراخ أصعب.